ونساء علشان ما نظلم الرجال ونساء يكون ضعيف النفس، فإذا مرض وقرب أجله أراد أن يحرم شريكة العمر الميراث. طبعا هذه دناءة، هذا نادر لكنه يحدث، ولهذا الفقهاء تكلموا عن هذا الأمر. فيجي يطلقها وعلى فراش الموت، واضح؟ الفقهاء قالوا إن ثبت أنه يقصد حرمانها فإنها ترد، بل إن بعض الفقهاء قال حتى ولو انتهت عدتها، لأنه يعني يطلقها طلاق بائن. أما الطلاق الرجعي باتفاقها العلم أنها ترد، لكن الكلام في الطلاق الدائم، إذا كان طلاق دائم حال الحياة لا ترد، خلاف الموت كما تعلمون. طيب، فهو إن ثبت أنه يقصد حرمانها ترد، هذا كلام المؤلف. طيب، أنا قلت أو المرأة، إذا الزوج حرم الزوجة أو الزوجة حرمت الزوج، يعقل الزوجة تطلق الزوج؟ ها؟ هذا هو طلاق بيد من؟ شلون أجل؟ لا الكل تفتح تروح تقدم وهي في مرض الموت تطلب الفسخ. شلون تطلب الفسخ؟ تطلب الفسخ بشيء، تدعي شيء معين فتطلب الفسخ. فإذا ثبت أنها تقصد حرمانه يعني من واضح. إذن إذا طلق الرجل أو طالبت المرأة بالفسخ في مرض الموت وثبت أن قصد أحدهما حرمان الآخر فإنها نورثه في هذه الحالة. المؤلف يقول، المؤلف رحمه الله يقول وبينونته، لاحظ بينونة كلمة يعني لأن طلاق الرجع ترث، لكن بائن المثل. وبينونة المريض، طبعا يقيد المريض مرض الموت المخوف، لا تقطع الإرث في العدة، حيث المؤلف يقول في العدة، وبعض أهل العلم قال حتى بعد العدة، قال حيث يتهم. ايش معنى يتهم؟ يتهم بحرمانها من الإرث. واضح؟ شوفوا المؤلف رحمه الله ذكر أربع كلمات الفقهاء غير ذكروها في باب كامل اللي هو إرث المطلق، وارجعوا إلى دليل الطالب ولا كذا، باب كامل وذكرها في كذا أربع كلمات رحمه الله. ثم انتقل إلى باب آخر وهو باب الإقرار بمشارك، قال وإن أقر الورثة بمشارك فصدقهم. أقر الورثة بمشارك، هذا قال يرث بشروط، إذا أقر الورثة بمشارك لهم يرث بشروط. الشرط الأول أن يقروا به، الشرط الثاني أن يصدقه، لكن لو جاء الورث قال لهم هم أنا بأخوكم تكذبون خلاص ما يرث. الشرط الثالث اللي يبي يجاوب ما بنعطيه جائزة، ما هو الشرط الثالث؟ عندنا الآن يقرون، الشرط الثاني يصدقوا، الشرط الثالث أيوة فتح الله عليك تفضل يعني خيرك تختار واحد من هذه الثلاث، أنت تختار واحد. ما تصيب ما يصيب، يقول أخذ الوصية. طيب أكيد شكلك عندك مال كثيرا، ها؟ أوصل لطلاب العلم، إذا عندك مال كثير أوصل لطلاب العلم. طيب، فهو الشرط الثالث أن يكون ذلك ممكنا، يعني ما يكون مستحيل. شو مستحيل؟ تعالوا معي، لو جاء أخونا هذا وأقر بوارث، الوارث هذا عمره 70 والميت عمره كم؟ عمره 50، يعقل هذا؟ يعقل ولا ما يعقل؟ مستحيل، معناه أنه موجود أن ولده قبل، هذا مستحيل، فهنا لا يعقل. فالشرط الثالث أن يكون